إن الحمد لله نحمده سبحانه وتعالى ونشكره ونتوب إليه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، أدى الرسالة وبلغ الأمانة ونصح الأمة وكشف الله عز وجل به الغمة. وبعد، فإن أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما كانوا هم نقلة الدين وحملة الرسالة إلى المسلمين، وهم أفضل هذه الأمة بعد نبيها صلى الله عليه وعلى آله وسلم، بل هم أفضل الأمم جميعا بعد الأنبياء والرسل، فإن المسلم ينبغي عليه ويجب أن يعرف لهم فضلهم وأن يعرف لهم قدرهم، وأن لا يقبل الطعن فيهم من أحد كائنا من كان في زمن قد مضى أو في زمن هو كائن وواقع. لا يقبل المسلم الوقيعة والطعن في أصحاب محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم درجات متفاوتة في الفضل والمكانة عند الله رب العالمين، ويأتي على رأسهم رضوان الله عليهم أبو بكر الصديق، فهو خير أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهو أفضل هذه الأمة بعد نبيها صلى الله عليه وعلى آله وسلم. دل على ذلك كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وإجماع المسلمين من أهل السنة. أبو بكر الصديق رضوان الله عليه، من قرأ سيرته ونظر فيما صنع مع رسول الله صلى الله عليه وسلم أحبه ولا بد، وعظمه وعرف له قدره ولا بد. فمن ذلك ما ذكره ابن كثير رحمه الله في السيرة النبوية وفي البداية والنهاية، أن أبا بكر رضوان الله عليه طلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يجهر بالدعوة أمام الكفار، وذلك في مكة قبل أن يهاجر المسلمون إلى المدينة. فقال له النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إنا قليل يا أبا بكر. فلا زال به الصديق رضوان الله عليه يطلب منه أن يجهر بالدعوة وأن يبين الحق للناس في حجر البيت الحرام. فخرج أبو بكر الصديق ومعه المسلمون ورسول الله صلى الله عليه وسلم معهم، فجهر أبو بكر بالإسلام، فأقبل عليه المشركون يملأ الغيظ قلوبهم ويملأ الحنق على الصديق أفئدتهم، فجعلوا يضربون أبا بكر ضربا شديدا مبرحا. ثم جاء الفاسق عتبة بن أبي ربيعة، فضرب أبو بكر بالنعل وجعل يحرف النعل نحو وجهه رضوان الله عليه، فأغشي على أبي بكر من شدة ما لقي من أذى المشركين. فجاء قومه بنو تميم فحملوه في ثياب وهم لا يشكون في موته رضوان الله عليه، فلما دخلوا به إلى بيته وهم لا يشكون في موته، قال بنو تميم: لو أن أبا بكر مات فنقتل به عتبة. ثم لا زالوا به منذ الصباح حتى أقبل الليل والمساء وهم يحاولون أن يسمعوا منه كلمة واحدة أو ينظروا منه نظرة واحدة تدل على بقاء الحياة فيه. فلما كان الأمر بهذه الصورة فتح أبو بكر عينيه ثم نظر إلى المسئل الناس، وأول ما تكلم قال: ماذا فعل رسول الله؟ قبل أن يطمئن على نفسه ويطمئن على حياته وجراحاته، يطمئن قبل ذلك كله على رسول الله صلى الله عليه وسلم. إن هذا الحب الصادق يصعب عليك أن تجده إلا في أمثال هؤلاء رضوان الله عليهم. وفتش في الحياة كما شئت، وانظر في الناس كما شئت، وقلب بناظريك في الأحياء في أحوالهم، وفي الأموات في سيرهم، هل ترى أحدا يحب أحدا كما كان الصحابة يحبون رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قوم أبي بكر من بني تميم كانوا حوله ينظرون: أمات أم لا زال حيا؟ فأول ما أفاق قال: ماذا صنع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم؟ فلما سمع هذا قومه غضبوا وقالوا لأمه: شأنك به، يعني انظري في أمره واصنعي له ما أردت، أما نحن فلن ندافع عنه، لأنه إلى الآن لا زال يسأل عن صاحبه ولا زال يطلب أمر صاحبه، وقد جرى ما جرى عليه من الإيذاء والضر بسبب هذا الرجل، وإلى الآن لا زال يسأل عنه. فانصرف قومه وتركوه مع أمه، فنظر أبو بكر إلى أمه وقال لها: ماذا صنع رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فلم تعرف أمه شيئا من ذلك، فقال لها: ائتيني بأم جميل فاسأليها عن أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. فذهبت أمه إلى أم جميل تسأله عن أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالت لأمه: لا أعرف رسول الله ولا أعرف أبا بكر هذا، ولكن إن شئت ذهبت معك إلى ولدك فأنظر فيه وفي أمره. فذهبت أم جميل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم تنظر في أمره وفيما جرى له، وهي تعرفه وتعرف رسول الله، ولكنها رضوان الله عليها خشيت أن تظهر حقيقة الأمر فيصاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بسوء من قريش. فلما دخلت على أبي بكر قال لها: ماذا صنع رسول الله؟ فنظرت له وقالت: هذه أمك تسمع وترى. فقال لها: لا عليك بها، ماذا صنع رسول الله؟ فقالت له: هو طيب صالح ولم يصب بأذى ولا سوء. فقال لها: أين هو؟ قالت له: في دار الأرقم. فقال: والله لا أطعم طعاما ولا أشرب شرابا حتى آتي رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقام أبو بكر لما جن الظلام والليل وخرج يستند على أمه وعلى أم جميل حتى أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان وجهه قد أصابه الورم من شدة الضرب الذي ضرب، حتى لا تظهر عيناه من أنفه من شدة الورم الذي في وجهه. فدخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما رآه النبي صلى الله عليه وسلم أشفق عليه وبكى مما أصابه من الأذى والضر. فقال له أبو بكر: لا عليك يا رسول الله. ثم اطمأن على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. نهى المحبة الصادقة للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم التي تحملهم أن يقدموا أنفسهم وأرواحهم فداء لرسول الله صلى الله عليه وسلم. إنك إذا نظرت في هذا وتأملت علمت أن هذا لا يكون إلا بحب صادق وإلا بإيمان صادق من مثل أبي بكر رضوان الله عليه. ثم يأتي أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه فيعتق أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم العبيد المعذبين من يد قريش، ثم يدعو صناديد الصحابة وكبار العشرة المبشرين بالجنة إلى الإسلام فيسلموا على يديه رضوان الله عليه، ولا يزال يذود ويدفع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في جميع المواطن والمواقف. فمن ذلك ما أخرجه البخاري في صحيحه أن عقبة بن أبي معيط جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يصلي في الكعبة فخنقه بثوب حتى كاد أن يقتله، فأقبل الصديق على رسول الله صلى الله عليه وسلم فدفع هذا الكافر الفاجر، ثم قال لعقبة: أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله؟ ثم أخذ النبي صلى الله عليه وسلم وذهب به. فكان يوما رضوان الله عليه في بعض أمره وشأنه فجاءه الصريخ يناديه ويصرخ فيه: يا أبا بكر أدرك صاحبك أدرك صاحبك. فذهب إلى حجر الكعبة فإذا المشركون أحاطوا برسول الله صلى الله عليه وسلم سبا وشتما وتقريعا، فأقبل عليهم الصديق وحده على هؤلاء جميعا يضرب هذا ويدفع هذا ويسكت هذا، وهو يقول لهم: أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله؟ وعلى هذا يعلق علي بن أبي طالب يوم كان أميرا للمؤمنين فيقول لأصحابه: من أشجع الناس؟ فيقولون له: أنت يا أمير المؤمنين. فيقول رضوان الله عليه: أما إني ما قاتلت أحدا إلا انتصفت منه، ولكن أشجع الناس أبو بكر الصديق. وذلك أن المشركين أحاطوا برسول الله، هذا يسبه وهذا يشتمه وهذا يدفعه، فما قدر أحد منا أن يدفع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا أبو بكر الصديق. ثم غطى رأسه ببرده وجعل يبكي رضوان الله عليه وهو يقول لأصحابه: أبو بكر خير أم مؤمن آل فرعون خير؟ فسكت أصحابه ولم يعلموا جوابا، فقال لهم رضوان الله عليه: بل إن الشعرة في أبي بكر خير من مؤمن آل فرعون، لأن مؤمن آل فرعون كان رجلا يكتم إيمانه، وهذا يعني أبا بكر وهذا رجلا يظهر إيمانه. فهذه شهادة علي بن أبي طالب لأبي بكر الصديق رضوان الله عليه. ثم اشتد الأذى للمسلمين في مكة من الكفار، فأذن النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة بالهجرة، فكان أبو بكر يقول لرسول الله: الهجرة يا رسول الله، أريد أن أهاجر كما يهاجر أصحابه. فيقول له: انتظر يا أبا بكر، اصبر يا أبا بكر. وروى البخاري في صحيحه عن أم المؤمنين عائشة بنت أبي بكر رضوان الله عليه قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يخطئ يوما يأتي أبا بكر غدوة أو عشية، يعني يأتيه في الصباح أو يأتيه في العشي قرب المساء. فجاء النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم لأبي بكر في نحر الظهيرة بين الظهر والعصر في نحر الظهيرة وهو مقنع رأسه يعني مغطيها صلى الله عليه وسلم، فدخل على أبي بكر رضوان الله عليه، فنظر أبو بكر إلى وجه رسول الله وقد آتاه في ساعة ليس من عادته أن يأتيه فيها، فنظر أبو بكر إلى رسول الله وقال له: الصحبة يا رسول الله؟ أي هل أذن لك في الهجرة؟ قال: نعم. قال: الصحبة يا رسول الله؟ أي هل أكون أنا صاحبك في الهجرة؟ فقال رسول الله: نعم. فبكى أبو بكر فرحا أن ينال هذا الشرف العظيم في صحبة رسول الله في هجرته من مكة إلى المدينة. قالت عائشة: فما كنت أعلم أن أحدا يبكي فرحا إلا عندما رأيت أبا بكر يبكي فرحا. أن ينال هذا الشرف العظيم، شرف صحبة رسول الله من مكة إلى المدينة، ثم ينطلقان فيمشي أبو بكر أمام رسول الله حينا، ثم يرجع فيمشي خلفه حينا أخرى، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ما شأنك يا أبا بكر؟ ما لك تمشي أمامي حينا وتمشي خلفي حينا؟ ماذا جرى؟ فقال: يا رسول الله، أذكر أن المشركين يترصدونك فأمشي أمامك أحميك، ثم أذكر أنهم يطلبونك يأتون من ورائك فأمشي من خلفك أحميك. صلى الله عليه وسلم ورضي الله عن أبي بكر. فلما جاءت ساعة دخول الغار قال أبو بكر لرسول الله صلى الله عليه وسلم: دعني يا رسول الله أتبين لك أمر الغار وأنظر ما فيه، لعل فيه شيئا يؤذيك. فدخل أبو بكر فنظر في الغار فاطمأن ألا شيء فيه، فأذن لرسول الله صلى الله عليه وسلم بالدخول. فدخل النبي صلى الله عليه وسلم والغار مفتوح بابه، ولم تأتي حمامة ولا عنكبوت كما يقال للناس، لأن الرواية الواردة في ذلك ضعيفة جدا، بل إن الصحيح أن باب الغار كان مفتوحا، فجاء المشركون فوقفوا على باب الغار لينظروا أين محمد وصاحبه، وآثار الأقدام قد انقطعت هاهنا. فلما رأى ذلك أبو بكر فزع خوفا على رسول الله، فقال: يا رسول الله، إن أحدهم لو نظر تحت قدميه لرآنا، لو نظر أحدهم تحت قدميه لأبصرنا، ولو أبصرنا ورآنا لقتلوك يا رسول الله، فما هو المخرج وماذا نصنع؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا أبا بكر، ما ظنك باثنين الله ثالثهما؟ ونزل قول الله رب العالمين إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه: لا تحزن إن الله معنا، فأنزل الله سكينته على رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فهذه الآية العظيمة يقول بعض السلف في معناها: إن الله عز وجل عاتب المسلمين جميعا في شأن رسول الله إلا أبا بكر، كل المسلمين يلحقهم العتاب في نصرة رسول الله إلا الصديق. هذه الآية فيها أعظم منقبة وأعظم فضيلة وأبين مكانة لأبي بكر رضوان الله عليه. يقول الله تعالى في كتابه الذي يتلوه المسلمون إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها: إذ أخرجه الذين كفروا فأبو بكر أخرج وطرد كما أخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم، طرد لأجل دينه، طرد لأجل إيمانه رضوان الله عليه. إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار فلو أن لرسول الله صاحبا واحدا لكان أبا بكر فلو أن لرسول الله صاحبا واحدا لكان أبا بكر إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار فهو رفيقه في الغار إذ يقول لصاحبه وهذه من أعظم المناقب فلا تطلق الصاحب على سبيل الإطلاق إلا على أبي بكر رضوان الله عليه فإذا قيل صاحب رسول الله فلا تنصرف لا لعمر ولا لعلي ولا لحمزة ولا لعثمان ولا لعبد الرحمن بن عوف ولا لخالد ولا لأحد لا تنصرف إلا للصديق رضوان الله عليه إذ يقول لصاحبه لا تحزن وهذا يبين لك مدى حب الصديق للنبي صلى الله عليه وسلم أبو بكر لم يحزن على حياته هو ولا سلامته هو بل كان حزينا على رسول الله أن يمس بسوء أو يصاب بأذى فطمأنه النبي صلى الله عليه وسلم وقال له لا تحزن إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا وهذه معية الله الخاصة تكون لرسول الله ويدخل فيها أبو بكر رضوان الله عليه معية تأييد وحفظ ونصرة وقرب على حقيقة القرب من غير تشبيه ولا تمثيل لصفات الباري جل جلاله موقف عظيم موقف كبير يسطر لأبي بكر في القرآن العظيم في كلام الله رب العالمين أخرج البخاري في صحيحه أن جبريل عليه السلام نزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم ليقرئه السلام ويقول له يا رسول الله إن الله يأمرك أن تأمر أبي بن كعب أن يقرأ عليك سورة البينة فلما سمع هذا أبي بن كعب بكى فرحا وقال لرسول الله صلى الله عليه وسلم أسماني الله لك يا رسول الله أي هل ذكر الله رب العالمين في علياء سماواته وهو مستو على عرشه سبحانه هل ذكر اسمي وقال أبي بن كعب هل جرى اسم أبي بن كعب في كلام الله رب العالمين في السماوات العلى فلما سمع هذا أبي بكى فرحا أن يجري اسمه في كلام الله جل جلاله فكيف بمن جرى ذكره في القرآن العظيم في كلام الله المتل إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها كيف تكون منزلة أبي بكر إذن إذ يقول الله تعالى إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا فأنزل الله سكينته فهذه السكينة النازلة أصاب أبو بكر منها أصاب أبا بكر منها قدر عظيم يدلك على هذا على هذه السكينة المستقرة في قلبه ووجدانه ما جرى من مواقفه مع رسول الله بعد الهجرة في المدينة والتي سأتلوها عليك بعد فاعلم حقيقة هذا الرجل واعلم قدره عند الله وعند رسوله وعند المسلمين وعند الأمة إلا الشيعة وحدهم هم الذين يطعنون فيه ويسبوه ويقولون فيه ما لا يليق ولا ينبغي والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله هو يتولى الصالحين وأشهد أن محمدا صلى الله عليه وعلى آله وسلم عبده ورسوله وبعد وصل النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة واستقر فيها ثم شاء الله عز وجل أن تجري واقعة بدر بين المسلمين والمشركين وكان الكفار في عددهم 3 أضعاف المسلمين ومعهم من السلاح ما لا يوجد مع المسلمين فهم يفوقون المسلمين في العدد وفي العدة فلما دارت الحرب قال الناس من يحمي رسول الله ويقف إلى جواره يحميه من غدر المشركين ومن سهامهم وطعناتهم وضربهم فما تقدم أحد إلا أبو بكر رضوان الله عليه هو الذي تقدم لحماية رسول الله صلى الله عليه وسلم ووقف على باب العريشة التي كان فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم فدخل عليه وهو يدعو ربه ويرفع يديه إلى السماء حتى سقطت بردته صلى الله عليه وسلم وهو يقول لله تبارك وتعالى اللهم إنك إن تهلك هذه العصابة لا تعبد في الأرض بعد اليوم أبدا اللهم أنجز لي ما وعدتني اللهم أنجز لي ما وعدتني فدخل أبو بكر على رسول الله صلى الله عليه وسلم فاحتضنه وقال هون عليك يا رسول الله فإن الله منجز لك ما وعدك فالتفت النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بكر وكان الصديق احتضنه من ظهره من خلف فالتفت إليه وقال له يا أبا بكر أبشر هذا جبريل آخذ بعنان فرسه وقد نزل من السماء بأمر الله رب العالمين ليشهد الحرب والقتال مع المسلمين ينصر المسلمين ويؤازرهم ويعينهم ويقويهم قال له أبشر يا أبا بكر هذا جبريل آخذ بعنان فرسه والنقع على وجهه أي غبار الحرب والقتال على وجه جبريل عليه السلام فكان أول من بشر بنصر المسلمين يوم بدر هو أبو بكر رضوان الله عليه فدخل النبي صلى الله عليه وسلم في القتال والحرب وكان الصديق رضوان الله عليه على جنب رسول الله يحميه ويذود عنه ويدفع عنه ولما كان يوم أحد وحصر المشركون رسول الله صلى الله عليه وسلم فجاء الصريخ أن أدركوا رسول الله فأقبل أبو بكر يخترق الصفوف والقوم والناس لا يلوي على شيء إلا على رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم وقف إلى جواره يحمي ويدفع ويزود وينصر حتى نجى الله رب العالمين نبيه صلى الله عليه وسلم ولما كان يوم الحديبية ولما كان يوم خيبر ولما كان يوم الأحزاب في كل ذلك الصديق إلى جوار رسول الله صلى الله عليه وسلم يحميه ويذود عنه ويدفع عنه ما قد يلحقه من أذى الكفار والمشركين لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم قبل موته إن أمن الناس علي في صحبته وماله أبو بكر أحسن الناس وأجود الناس وأكرم الناس مع رسول الله صلى الله عليه وسلم هو أبو بكر في نفسه وفي ماله وفي كل شيء ثم قال صلى الله عليه وسلم في حديث آخر لو كنت متخذا من أهل الأرض خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا فهو من أحب الناس إلى قلبه وإلى نفسه وهو من أكرم أصحابه عليه صلى الله عليه وسلم. إذا علمت هذا وتيقنت من هذا فانظر إلى السكينة النازلة على قلب أبي بكر يوم توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم، والناس أصابهم من الهلع والفزع ما لم يصابوا به من قبل ذلك قط. فرسول الله صلى الله عليه وسلم الذي كان يحميهم ويأويهم وينصرهم ويذود عنهم، الذي كان يحميهم حتى من الدجال لما ذكر فتنته وأمره العظيم الجلل، قال: فإن يظهر وأنا فيكم فأنا حجيجه دون كل مسلم. لا يصل الدجال إلى أحد من المسلمين ورسول الله حي يرزق. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان صمام الأمان للصحابة، كان صلى الله عليه وسلم لهم بمنزلة الوالد الرحيم الشفيق العطوف صلى الله عليه وسلم. لما أقبلوا عليه وكان قد جاءه مال من الغنائم وتعرضوا له صلى الله عليه وسلم، قال لهم: لو كان لي عدد هذه العظاة نعما، أي لو كان لي نعما كعدد الحصى الذي يملأ الأرض لقسمته عليكم، ثم لا تجدوني كذوبا ولا بخيلا ولا جبانا. صلى الله عليه وسلم مات النبي صلى الله عليه وسلم، ففزع المسلمون وفجعوا بنبيهم صلى الله عليه وسلم. نزلت المدلهمات والفتن، فمن لها بعد رسول الله؟ إن أصاب المسلمين المصائب فمن يحمي وينصر بعد رسول الله؟ فزع المسلمون وجلسوا حول بيت نبيهم صلى الله عليه وسلم يبكون بكاء مرا عظيما. ثم أقبل عمر فأشهر سيفه وقال: من يقول إن محمدا قد مات لأضربن رأسه بسيفي هذا، إن محمدا قد ذهب يكلم ربه وسيرجع كما ذهب موسى بن عمران. فلما بلغ الخبر إلى أبي بكر رضي الله عنه دخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم ينظر في وجهه آخر نظرة قبل أن يوسد التراب صلى الله عليه وسلم، ثم قبله بين عينيه وقال للنبي صلى الله عليه وسلم: طبت حيا وميتا يا رسول الله. ثم خرج الصحابة يملأ قلوبهم الفزع والخوف وتجري عيونهم بالدمع الشديد العظيم، وعمر بقوته وشدته واقفا محذرا منذرا أن ينطق أحدا أن رسول الله قد مات. فقام أبو بكر فحمد الله وأثنى عليه، فلما سمع عمر بكلام أبي بكر وضع السيف في غمده، ثم التفت الصحابة جميعا إلى أبي بكر ينظرون ماذا يقول وماذا عنده من الخبر، فقال رضي الله عنه: من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت. فأيقن ساعتها الصحابة أن رسول الله مات حقا، ولا سبيل إلى عودته كما يزعم عمر. فتأمل في هذه السكينة العظيمة التي جعلها الله في قلب أبي بكر رضوان الله عليه أن يقف ويثبت في هذا الموقف العظيم ويبين الحق للصحابة وهم يتبعوه ويسيرون على أثره رضوان الله عليه. إن هذا من جراء السكينة التي أنزلها الله على قلبه في يوم الغار، إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا، فأنزل الله سكينته فأصاب الصديق من سكينة الله ما أصاب، فنطق والناس صامتون، وصدق والناس مضطربون، وثبت والناس مترددون من إثر السكينة التي أنزلها الله على قلبه. روى الإمام أحمد في مسنده، واسمع هذا جيدا لتعرف قدر هذا الرجل عند الله وعند رسوله وعند المسلمين، خرج الإمام أحمد في مسنده والحاكم في مستدركه وصححه، عن ربيعة بن كعب الأسلمي رضي الله عنه قال: أعطاني رسول الله صلى الله عليه وسلم أرضا، وأعطى أبا بكر أرضا، فاختلفنا في عبق نخلة، فقلت لأبي بكر هي في حدي، وقال أبو بكر لي بل هي في حدي أنا. فتكلم أبو بكر بكلمة كرهها، كره أن يتكلم بها، أي أنه أغلظ القول لربيعة بن مالك الأسلمي، فقال أبو بكر لربيعة: قل لي مثل ما قلت لك قصاصا، أي كما قلت لك ما أوجعت، فقل لي مثلها توجعني، تقتص مني في الدنيا حتى لا تقتص مني في الآخرة. يريد الصديق أن يرد القيامة سالما ناجيا لا حق لأحد عنده. فقال ربيعة: لا، لن أقول لك مثلها. فقال أبو بكر: إذن لأستعدين عليك رسول الله، لأرفعن أمرك هذا إلى رسول الله، وأبو بكر هو الذي تكلم بالكلمة المستكرهة، ويذهب ليستعدي رسول الله على ربيعة. فافهم ما جرى، أبو بكر هو الذي أغلظ القول، وهو الذي يذهب يشكو لرسول الله، ما هذا؟ فلما سمع هذا قوم من أسلم بعدما مشى الصديق قالوا لربيعة: قال لك ما قال ثم يستعدي عليك رسول الله، كيف هذا؟ فماذا قال ربيعة؟ افهم هذا جيدا واعلم أقدار الناس. قال ربيعة: ألا تعلمون من هذا؟ هذا أبو بكر الصديق صاحب رسول الله وذو الشيبة في الإسلام، إياكم أن يسمعكم تقولوا ما تقولون، فيغضب أبو بكر لقولكم ويظن أنكم تنصرونني، فيبلغ الأمر رسول الله، فيغضب رسول الله لغضب أبي بكر، فيغضب الله لغضب نبيه وأبي بكر، فيهلك ربيعة. تأمل في هذا الكلام، أفهمه جيدا وأعرف حقيقة الرجل. أبو بكر هو الذي أغلظ القول لربيعة أولا، فقال له: اقتص مني حتى لا يكون لك عندي حق يوم القيامة. فقال ربيعة: لا، أبى حياء أن يقول كلمة نابية لأبي بكر حياء من قدره ومكانته. فغضب الصديق وذهب يشكو الأمر لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما رأى هذا جماعة من أسلم قالوا لربيعة: قال لك ما قال ثم يذهب يستعدي عليك رسول الله، ما هذا؟ فقال ربيعة: ألا تعلمون من هذا؟ إن هذا أبو بكر صاحب رسول الله ذو الشيبة في الإسلام، إياكم أن يسمعكم فيظن أنكم تنصرونني، فيغضب لذلك، فيغضب رسول الله لغضبه، فيغضب الله لغضب رسوله ولغضب أبي بكر، فيهلك ربيعة. ثم يمضي أبو بكر ويذهب ربيعة وحده في إثر أبي بكر، فيقص الصديق الأمر على رسول الله كما كان تماما بلا زيادة ولا نقصان، فينظر لربيعة لرسول الله ويقول له: ماذا أقول يا رسول الله؟ ماذا أقول لأبي بكر بعدما قال لي ما قال؟ قال رسول الله لربيعة: قل له يا ربيعة غفر الله لك يا أبا بكر. هذه مكانته وهذه منزلته عند الصحابة وعند الله. الله قد يغضب لغضب رسول الله ولغضب أبي بكر فيهلك ربيعة وهو من أصحاب رسول الله. وفي صدر هذا الحديث قال ربيعة لرسول الله بعدما قال له: تمنى علي يا ربيعة، قال: أسألك مرافقتك في الجنة يا رسول الله. فربيعة رفيق رسول الله في الجنة، ورغم هذا يخشى أن يهلك فيدخل النار لأجل أنه أغضب أبا بكر بكلمة يقولها. فكيف بالرافضة التي تزعم أن أبا بكر كان يصلي خلف رسول الله وفي عنقه صنم قدراه وخباه بثوبه، فهو يركع ويسجد للصنم يخادع رسول الله؟ هذا معتقد الشيعة في أبي بكر، يركع ويسجد لصنم يخادع رسول الله ويخادع المسلمين. فإن خدع أبا بكر، فإن خدع أبو بكر رسول الله، فكيف يخدع ربه؟ يا حمقى يا حمقى، كما قال لكم الشعبي رحمه الله وهو إمام التابعين: أنكم أحمق الخلق وأحمق الناس، ولو كنتم من البهائم لكنتم حمرا لغبائكم وسوء تفكيركم. أيصنع هذا أبو بكر برسول الله ورسول الله لا يدري؟ والله لا يدري. يا حمقى ماذا تقولون؟ إن الشيعة تزعم أن الله تعالى لما يقول في القرآن: اهدنا الصراط المستقيم، يقولون هذا في تفاسيرهم، يقولون الصراط المستقيم الذي نطلبه في الفاتحة هو علي بن أبي طالب، غير المغضوب عليهم. المغضوب عليهم هم أبو بكر الصديق، هذا تفسيرهم لكلام الله رب العالمين. يعتقدون أن أبا بكر كان من أكثر الناس في حياة رسول الله وبعد موته. وربيعة يقول: ويحكم لا يسمعكم أبو بكر، فيغضب رسول الله لغضبه، فيغضب الله لغضبهما، فيهلك ربيعة وهو الموعود برفقة رسول الله. هذا ما عليه المسلمون وما عليه الرافضة. فاتقوا الله واعرفوا الحقيقة، واعرفوا ما تقول الرافضة، لأن القوم آتون دياركم عما قريب، سينزلون إليها ألوفا وملايين، وسيختلطوا بالمسلمين هنا وهناك، وسيزعمون وهم أصحاب التقية والكذب أنهم لا يسبون الصحابة ولا يقعون في أصحاب رسول الله، وهم كاذبون. يستعملون معنى التقية، وسيستخدمون أموالهم ودولاراتهم ليغروا بها المسلمين فيدخلوا في معتقد الروافض، حتى تصير مصر شيعية كما كانت قبل صلاح الدين الأيوبي. فالحذر الحذر عباد الله، انتبهوا وأفيقوا، واعلموا حقيقة ما تقول الرافضة عن أبي بكر رضوان الله عليه. إن الخميني الذي أسس دولة الرفض في إيران كان يدعو دعاء في الحج ويفرقه على الحجيج من زمن قريب، يقول فيه: اللهم لعن صنمي قريش وطاغوتيهما، من صنما قريش؟ أبو بكر وعمر. من طاغوتا قريش؟ أبو بكر وعمر، هذا اعتقادهم، هذا ما يقوله الخميني إمامهم الضال الكافر الملحد الذي يزعم في الله وفي رسوله وفي أصحابه كلاما ترفضه عجائز المسلمين، عجائز المسلمين يرفضنا ما يزعم الخميني، فأفيقوا ولا يموه عليكم قبل أن تصير مصر إيران أخرى، قبل أن تصير مصر إلى ما صارت إليه قديما يوم دخلت الرافضة مصر قديما. ماذا صنعوا؟ جاءوا إلى عالم من أكبر علماء المسلمين وهو الحافظ النابلسي رحمه الله، فجاءوا به في وسط القاهرة أمام جموع المسلمين وأمروا رجلا من يهود أن يسلخ جلد هذا العالم عن عظمه وهو حي ينطق. فقام هذا اليهودي بسلخ جلده، والعالم يدعو المسلمين إلى الصبر والثبات وألا يخدعوا بما تزعم الشيعة الروافض. قال هذا اليهودي: فلما وصلت نحو قلب هذا العالم أشفقت عليه من شدة ما يعاني من ألم وعذاب، فطعنته بخنجري في قلبه حتى يموت. أشفق عليه رجل اليهود ولم تشفق عليه الروافض. عباد الله، ماذا جرى في العراق ومن دمرها وأعان الأمريكان ودلهم على مدن أهل السنة إلا الروافض؟ ماذا يجري في سوريا من بشار ومن يعينه ومن يمده بالعتاد والسلاح إلا الروافض؟ لا تخدعوا عن دينكم ولا يموه عليكم، واعلموا ولتعلم الروافض أن الله تعالى سيبقي في مصر من علماء أهل السنة من يزود عن دين الله وعن رسول الله وعن أصحاب رسول الله، من سيحمي هذه الأمة وسيقف لكيدهم بالمرصاد، وإن قتلوا وشردوا وعذبوا ما جرى عليهم ما جرى. إن الروافض قتلت العلامة المسلم السني إحسان إلهي ظهير وهو يلقي محاضرة في مسجد بقنبلة، قنبلة فجروها فيه فقتلته ومن معه ومن حضره من المسلمين. إن علماء الأمة يقدمون دماءهم وأرواحهم صيانة لهذا الدين، فعلماء المسلمين لا يشترون بآيات الله ثمنا قليلا كما اشترت اليهود. عباد الله، لا يزال الإسلام ظاهرا، ما زال في المسلمين علماء لا يعولون إلا على دينهم إلا على شرعهم، لا ينصرون حزبا ولا جماعة ولا طائفة ولا بلد، بل ينصرون الإسلام ورسول الإسلام وأصحاب رسول الله. عباد الله، اتقوا الله رب العالمين واعرفوا قدر أصحاب رسول الله، وتوبوا إلى الله وتمسكوا بدينكم، وقوموا لله مثنى وفرادى. اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا واعف عنا، اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا واعف عنا، اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا واعف عنا. اللهم نجي مصر من كيد الروافض، اللهم نجي مصر من كيد الروافض، اللهم نجي مصر من كيد الروافض، اللهم نجي مصر من كيد الأمريكان، ونجي مصر من كيد اليهود، ونجي مصر من كيد النصارى، ونجي مصر من كل من كاد لها يا رب العالمين. اللهم نجها من كل من كاد بها يا رب العالمين. اللهم احمها آمنة مطمئنة، اللهم احمها آمنة مطمئنة، اللهم احمها آمنة مطمئنة، اللهم احمها آمنة مطمئنة. اللهم اجمع قلوب المسلمين اجمع قلوب المسلمين، اجمع قلوب المسلمين، اجمع قلوب المسلمين، اجمع قلوب المسلمين. اللهم بصرهم بقدر أصحاب نبيهم يا رب العالمين. اللهم احشرنا في زمرة أبي بكر وعمر، احشرنا في زمرة أبي بكر وعمر، احشرنا في زمرة أبي بكر وعمر. اللهم اهد شباب المسلمين، واهد نساء المسلمين، واهد بنات المسلمين، واهد بنات المسلمين، واهد رجال المسلمين، واهد شيوخ المسلمين. اللهم اصلح المسلمين، اصلح المسلمين، اصلح المسلمين. اللهم خيب مسعى الروافض، اللهم خيب مسعى الروافض، خيب مسعى الروافض. اللهم اجعل مصر سنية حتى ترث الأرض ومن عليها، اللهم اجعلها سنية حتى ترث الأرض ومن عليها. اللهم اشف مرضانا، اشف مرضانا، وارحم موتانا، وارحم موتانا. اللهم اهد ضالنا ورد غائبنا، ورد غائبنا، وسع علينا في أرزاقنا، وسع علينا في أرزاقنا. نشكو إليك الغلاء، نشكو إليك الغلاء، نشكو إليك ضياع الأمن، نشكو إليك ضياع الأمن. اللهم أمن مصر ورد عنها الفتن يا رب العالمين، وسائر بلاد المسلمين، وتوفنا وأنت راض عنا، والحمد لله رب العالمين.